ما عذبني ملكني هواك وما عذبني ملكني هواك وما عذبني وزادني شوقا وقلقا وزادني شوقا وقلقا النوى والبين أقلقني النوى والبين أقلقني النوى والبين أقلقني وغشي القلب واحترق وغشي القلب واحترق في بحر الهوى تركتموني في بحر الهوى تركتموني في بحر الهوى تركتموني فأنا مملوك فاعتقوني فأنا مملوك فاعتقوني فأنا مملوك فاعتقوني قبري ورقا واكتب على قبري ورقا واكتب على قبري ورقا هذا محب قد احترق هذا محب قد احترق